تزعل لما تزعل. عمري ما تخيلت لحظة يجي يوم وننسى بعض. وصلنا ليه كل واحد شاف طريق وماشي فيه، واللي خلى الوضع أصعب اللي فينا في يوم هيتعب. مش هيلقى التاني جنبي أخي في الشدة يلاقيه. ذكرياتي ذكرياتك حتى روحي معاك كنت مني وكنت منك، واللي يفرق بس اسمك. لما تضحك وش يضحك أيوة كان إحساسنا واحد. لو تحس بحاجة توجع كان بيبقى وجعنا واحد.